بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند فصل في الصلاة على الميت. قال المصنف رحمه الله، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. السنة، قال: أن يقوم الإمام عند صدره، يعني صدر الرجل، عند صدر الرجل، اكتب عندها وعنه، يعني الإمام أحمد، عند رأسه وفاقا للجمهور، عند رأسه، وهذا هو الموافق للجمهور، واختاره الموفق، والنصوص فيه أصرح وأقوى. ومن قال صدر قالوا الصدر والرأس متقارب، هما متقاربان، إذا وقف عند رأسه فكأنه وقف عند صدره أو صدره عند رأسه، لكن النصوص صريحة جاءت بالوقوف عند رأسه. قال: وعند وسطها، أي المرأة. فإذا كانت الميت، إذا كان الميت رجل، وقف الإمام عند رأسه، وعلى كلام المصنف عند صدره، وعلى الرواية الثانية عند رأسه. وإذا كانت امرأة وقف عند وسطها. طيب، يمين الإمام، رأس وجهة اليمين. نعم. قال: ويكبر أربعة. نعم، يكبر أربع تكبيرات. يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، يعني بعد التعوذ والبسملة يقرأ الفاتحة بدون استفتاح أو سورة معها. بعد التعوذ والبسملة الفاتحة، يقرأ الفاتحة بدون استفتاح، يعني دعاء الاستفتاح لا يقوله، ولا يقرأ سورة مع الفاتحة، هذا في صلاة الجنازة. طيب، أكمل. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية كما يصلي عليه في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على من؟ آل إبراهيم. على آل إبراهيم، أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب، المصنف قال على آل إبراهيم. طيب، أكمل. ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. ويدعو في الثالثة فيقول، هو المقصود هنا أنه يدعو للميت، يعني يخص الميت بالدعاء، والدعاء الوارد أفضل، ولو دعا بأي دعاء إنجاز. قال: ومنه، أكمل، اللهم اغفر. فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. منقلبنا مرجعنا، ومثوانا يعني مأوانا. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. على الإسلام هذا الذي ورد، على السنة لم ترد. نعم. الآن شرع في الدعاء الخاص، يعني قبل ذلك الله دعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائبنا وصغيرنا وكبيرنا، هذا دعاء عام لكل الناس. ثم شرع في الدعاء الخاص، قال: ومن, ومن توفيته منا فتوفه عليهما. طيب، إلى الآن هو في الدعاء العام، الخاص ما بعده. لكن هنا ننبه، قال: فأحيه على الإسلام والسنة، السنة لم ترد في الحديث. ومن توفيته فتوفه على الإيمان، هذا الذي ورد، قال: فتوفه عليهما. ثم قال الآن يشرع في الدعاء الخاص، قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يعني ضيافته وقراه. نعم. وأوسع أو وسع مدخله، مكان دخوله. قال: نعم. واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. نعم. وأهلا خيرا من أهله. نعم. وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم، هذه يعني من الأدعية التي تقال، وكلما دعا الإنسان بما ورد كان هذا الأولى، ولو دعا بغير ذلك فإنه يصح. الواجب أن يدعو للميت بدعاء خاص. نعم. وإن كان صغيرا قال، يعني إن كان الميت صغيرا دون البلوغ قال نعم، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا. فرطا يعني سابقا ومهيئ، الفرط للقوم هو الذي يسبقه من المكان يهيئ له المكان، فيقول اللهم اجعله ذخرا كنزا لوالديه وسابقا مهيئا لهم وشفيعا مجابا. نعم، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين. هذا يعني هذا الدعاء الآن الذي يستحبه الفقهاء ويذكرونه لم يرد هذا، لكن العلماء استحسنوه أو نحوه، يعني يدعو هذا الدعاء أو ما شابهه من غير هذا الدعاء، لأنه لا يجب دعاء بعينه، استحسنه العلماء واستحسنوا نحوه. نعم، واجعله في كفالة إبراهيم. الذي ورد أنه يدعى له ويدعى لوالديه، بالنسبة للصغير يدعى لوالديه كما في المسند والبيهقي، يدعى له، يدعى بماذا؟ بأي عبارة يدعى له يجوز ذلك. إذن هذه يذكرونها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وعدم الخروج عنها. ما زال في الدعاء للصغير قال وألحقه بصالح سلف المؤمنين، ثم قال واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. طيب ليش كفالة إبراهيم عليه السلام؟ إشارة إلى رواية وحاضنهم إبراهيم، جاء في الرواية هذا أي من مات من الصبيان كما عند ابن أبي الدنيا، قال وحاضنهم إبراهيم، فلذلك استحسنوا هذا الدعاء واجعله في كفالة إبراهيم الذي سيكون حاضن من مات من الصبيان. طيب بعد ذلك ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه. يقف بعد الرابعة قليلا، طيب ماذا يقول فيها؟ لا يدعو، يعني لا يدعو. وفي رواية ثانية وعنه يدعو وفاقا للجمهور، وعنه يدعو وفاقا للجمهور واختاره المجد. المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة، يكبر الرابعة ويسلم، يقف بعد الرابعة قليلا، يعني يكبر الرابعة يقف قليلا ويسلم واحدة، وتجوز الثانية، لو سلم الثانية جاز. عن يمينه قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، التكبيرات الأربع يرفع يديه معها. طيب قال وواجباتها، واجبات ماذا؟ الصلاة على الميت. الآن سيذكر ما هو الواجب من هذه الصلاة وما هو المستحب. الواجبات كالتالي: الأول قيام، هذا واحد، تكبيرات أربع هذا الثاني الواجب الثاني، معناه أنه لو ترك القيام أو ترك شيء من هذه الواجبات عمدا تبطل صلاته، وتكبيرات أربع. والواجب الثالث ما هو؟ قال المصنف والفاتحة، اكتبوا عندها. طبعا الفاتحة لما نقول الفاتحة على من تجب الفاتحة؟ مثل الصلاة، مر معنا الإمام والمنفرد. طيب والمأموم؟ لا ما تجب، يتحملها الإمام عن المأموم. يعني عند الفاتحة اكتب عند قوله والفاتحة إلا المأموم، فيتحملها الإمام عنه. طيب الرابع، الواجب الرابع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب الخامس ودعوة للميت، هذا الخامس، دعوة للميت بأي صيغة. والواجب السادس ماذا قال؟ والسلام، السلام. ثم قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، يعني يقصدون استحبابا، يقضيه ندبا، يقضيه ندبا على صفته. كيف يقضيه ندبا على صفته؟ معناه أنه ما أدرك، هذه مرت معنا في الصلاة، ما أدرك المسبوق من الصلاة الذي يدركه هو أولها ولا هو آخرها؟ من يتذكر الآن؟ تظهر المراجعة، أولها ولا آخرها؟ أولها. طيب يعني إيش؟ خلينا نمثل، يعني إذا جاء المسبوق ودخل مع الإمام والإمام في الركعة الثالثة، فالإمام يصلي الركعة الكم؟ الثالثة. والمأموم يصلي الكم؟ أولها ولا آخرها؟ وابن عليها الآن، أول شيء قول أولها أو آخرها، بعدين قول لي هي الثالثة بالنسبة للمأموم ولا الأولى؟ تقولون أولها ولا آخرها؟ ها مشايخ أولها، يعني بالنسبة للمأموم هي الكم؟ هي الأولى. هكذا قال المصنف. ليش لا الثالثة بالنسبة؟ في ناس ما موافقين. طيب المصنف ماذا قال؟ مشايخ المراجعة، المراجعة بالنصب يعني زي الصلاة جامعة. طيب ما أدرك المأموم أول الصلاة ولا آخر الصلاة؟ ها يا شيخ عبد الله آخرها، ما هو أولها، آخرها. راجعوا آخرها، المذهب هو آخرها. في قول ثاني، نعم في قول ثاني، لكن أنا المذهب هو آخرها. معناه أن الإمام يصلي الثالثة والمأموم يصلي إيش؟ أيضا الثالثة. فإذا قام يقضي، قام يقضي ماذا؟ الأولى. هذا المذهب. وفي قول ثاني، رواية ثانية العكس. على هذا هنا الآن ماذا يفعل اللي يصلي، يصلي على الجنازة فتته تكبيرتان مثلا، بعد ما يسلم الإمام سيكبر وإيش يفعل؟ يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المسألة؟ لكن هذا القضاء قالوا استحبابا. طيب أكمل يا شيخ. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. طيب اكتبوا عندها حتى لا تنسوا. كتبت عند قوله قضاه ندبا، اكتبوا ندبا، والمقضي أول صلاته، عشان لا ننسى. المذهب أن المقضي هو أول الصلاة ما هو آخر الصلاة. معنى المدرك ما هو؟ آخر الصلاة. طيب أكمل الشيخ. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، يعني على الميت، فاتته الصلاة على الميت يصلي على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى على المرأة التي تقوم المسجد، صلى على القبر. المقصود يقصدون بهذا يعني إلى شهر، إلى مدة شهر فقط، ما يصلي أكثر من كذا. ما ورد عندهم، يقولوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب بعد شهر. والمسألة تحتمل، لكن هذا المذهب أنه بعد شهر لا، أقصى حد ورد هو الشهر فما نزيد عليه. طيب مع أنه بعض أئمة المذهب مثل أبو الوفاء بن عقيل عنده تجوز مطلقا. طيب أكمل. وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، معناه أنه يصلي على القبر بالنسبة إذا فاتته الصلاة على الميت، ويصلي على الغائب. على الغائب فين؟ غائب يعني ما هو في البلد. على إذا صلى على الغائب، صلاة الغائب، صلاة الغائب ما تصح على الموجود في البلد، تصح على من كان خارج البلد ولو كان دون مسافة قصر. فيصلي عليه لكن إلى شهر، ما يصلي على الغائب بعد كذا. طيب أكمل يا شيخ. ولا يصلي الإمام على الغال. الإمام المقصود به هنا الإمام الأعظم أو نائبه. لا يصلي على الغال من الغنيمة، يعني الغال الذي يسرق من الغنيمة لا يصلي عليه. ولا يصلي على قاتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على هؤلاء، فألحقوا به الإمام الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الإمام الأعظم. إذا قلنا الإمام الأعظم يعني إمام المسلمين، خليفتهم أو الملك حقهم أو الرئيس أو كذا. طيب ولا على قاتل نفسه لا يصلي. طيب بقية الناس يصلون؟ نعم يصلون، لكن الإمام لا يصلي زجرا وردعا لأمثال هؤلاء. أكمل. ولا على قاتل نفسه كذلك لا يصلي الإمام. إذا لا يصلي الإمام أو نائبه على اثنين، الغال ومن وقاتل النفس. رقموها، الغال واحد وقاتل النفس اثنين. أكمل. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، أن يصلى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت في المسجد. أكمل. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. يستحب التربيع في حمله. التربيع في حمله، حمل الميت. الآن نتكلم عن حكم حمل الميت. يقول يستحب التربيع في حمله. عند كلمة التربيع ضعوا رقم واحد، ثم قال ويباح بين العمودين. التربيع هذا الأول، ويباح بين العمودين. ما هو التربيع وما هو بين العمودين؟ هذا أول. والأمر الثاني، ما حكم كل واحد منهما؟ الأول التربيع سنة، وبين العمودين مباح. وهذا ورد وهذا ورد. عموما التربيع عندهم أفضل. ما هو التربيع؟ التربيع يعني أن يحمل بجوانب السرير الأربع، من الأربع الجهات يحمل. كيف يحمل؟ التربيع معناه الآن السرير كم عمود له، كم طرف له، كم ركن له؟ 4 أطراف وأربعة قوائم. في الأمام قائمتان، الأمام جهة رأس الميت يعني، وفي الخلف أيضا قائمتان. فالأفضل اللي هو التربيع، يعني أن يحمل من الجهات الأربع. يبدأ بماذا؟ يبدأ بالأمام، فين؟ الأيمن ولا الأيسر؟ نتكلم بالنسبة للميت ولا نتكلم بالنسبة نتكلم بالنسبة للميت، الأيمن ولا الأيسر؟ الأيسر، عشان يحمل هو بيمينه، يحمل بكتفه الأيمن القائم اليسرى، ثم يرجع للخلف، ثم بعد ذلك ينتقل للأمام الجهة اليسرى بالنسبة للحامل، فيضع على عاتقه العمود الإيش المقدم الإيش، الأيمن ولا الأيسر؟ للميت الأيمن. إذن باختصار سيحمل كيف؟ أتكلم على الحامل الآن، دعوا الميت خلاص. الحامل سيحمل كيف؟ سيحمل أولا على كتفه الأيمن من الأمام ثم الخلف، ثم ينتقل ويحمل بكتفه الأيسر من الأمام ثم الخلف. واضح هذه الصورة؟ هذا هو التربيع. ويباح بين العمودين، معناه أنه يكون بين العمودين، يعني بالنسبة للأمام يكون الأيمن عن يمينه والأيسر عن يساره، وفي الخلف كذلك. طيب أكمل يا شيخ. ويسن الإسراع بها. المقصود بالإسراع هنا الإسراع اللي هو المعتاد، لا الإسراع المفرط، ما يصل للهرولة ونحوها، ولا يصل إلى حد يخشى على الجنازة منها أن تسقط أو تتضرر. طيب أكمل. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. طيب الآن كم سنة هذه؟ السنة الأولى قال ويسن ماذا؟ الإسراع. ها؟ لا خلونا في المشي الآن. طيب التربيع هذا واحد، والإسراع وش كمان؟ كون المشاة أمامها. كون المشاة أمامها، والسنة جاءت به وجاءت بالتخير أيضا. والركبان خلفها، إذن المشاة يكون أمام الجنازة والراكبين يكونون خلف الجنازة. ثم قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع. ويكره جلوس تابعها، من تبعها يكره له أن يجلس حتى توضع الجنازة، إلا طبعا يستثنوا، إلا من جاء مكان بعيد مثلا وتقدم إلى القبر وانتظر يمكن أن يجلس، إذا كان في مشقة لا كراهية. لكن المعتاد إذا كان يتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. نعم، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع في الحديث. أكمل يا شيخ. ويسجى قبر امرأة فقط. يغطى، يعني يسجى يعني يغطى قبر المرأة فقط لأنه أستر لها. أكمل. واللحد أفضل من الشق. اللحد يقول هو أفضل من الشق، معناه الشق يجوز لكنه مفضول. ما هو اللحد وما هو الشق؟ اللحد أن يحفر إذا بلغ قرار القبر، يحفر في الحائط الأيمن استحبابا مكانا يتسع للميت. ما هو الشق؟ اللحد مرة ثانية، أن يحفر، طبعا يحفر قبر، فإذا بلغ القرار قرار القبر حفر في الحائط، الأفضل يكون الأيمن في الحائط الأيمن استحبابا مكان يسع ميت. إذن سيحفر قبر ثم سيحفر في الجهة اليمنى ما يسع للميت، يضع الميت فيه ثم يغطى باللبن ثم يدفن الباقي كله. هذا اللحد. إذن اللحد ما هو؟ أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائطه الأيمن مكانا يتسع للميت. ما هو الشق؟ الشق لا، الشق معناه يحفر قبر ثم يحفر داخل هذا القبر، في وسط القبر يحفر مكانا يسع للميت ثم يغطي الميت ببلاط أو شيء عريض، يعني بحيث أنه أو بحسب التربة، إذا كانت التربة ما تتحمل إذا يحفر للميت حفرة، ثم يحفر مكان ويبني عليها، يبني عن يمينه وشماله، يبني له مكان حتى لا ينهال عليه التراب ثم يغطيه. يعني هذا جائز وذاك جائز، والأفضل اللحد أفضل لا شك، إلا إذا كان إلا إذا كانت هناك مشقة. يعني أحيانا يكون اللحد يصعب، كان يكون المكان مثلا هش أو عفوا أو يكون صلب مثلا، فيصعب فيه اللحد فيلجأ إلى الشق. طيب أكمل يا شيخ. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. ويضعه في لحده على شقه الأيمن. مستقبل القبلة. طيب، إذن يقول مدخله ذلك، وهذا ورد، على شقه الأيمن أكتب عندها ندبا، مستقبل القبلة وجوبا. كيف يضع الميت في لحده؟ قال يضعه على شقه الأيمن، يخلي الميت على كتفه الأيمن وصدره إلى القبلة. ما هو المستحب في هذا وما هو الواجب؟ على شقه الأيمن استحبابا، مستقبل القبلة وجوبا، لا بد أن يكون صدره باتجاه القبلة. وطبعا يحتاج أن يضع للميت حتى لا ينكفئ على وجهه في القبر، أن يضع خلفه لبن وأمامه لبن أو تراب وكذا، بحيث يمنعه من الانقلاب يمينا ولا يسارا. طيب أكمل يا شيخ. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. هذه السنة، أن يرفع القبر عن الأرض بقدر شبر، ارتفاع مقدار شبر، ويكون على صورة سنام مسنم، أي على شكل سنام. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن إذا كانت الحاجة أو الضرورة تمنع ذلك، يقولون لو كان مثلا أسير في مكان أو في أرض كفار ويخشى أن يعلموا بمكان القبر، فيسوى بالأرض حتى يخفى أثره ولا تظهر معالمه. لكن في حال الاختيار يرفع قدر شبر ويكون على صورة السنام. أكمل. ويكره تجصيصه. رقموا هذه المسائل التي ذكر المصنف كراهتها. ويكره تجصيصه، يعني تبييض القبر بالجص مثل النور الأبيض، يكره هذا التجصيص، منهي عنه. 2 البناء، 3 والكتابة، 4 والجلوس، 5 والوطأ عليه. قال يكره تجصيص القبر والبناء عليه، هذه الأشياء لا تليق بالقبر، هذه من أمور الدين. الزينة لا تناسب القبور، القبور هي مرحلة للآخرة وإقبال على الآخرة، لا يناسبها الزينة والتزيل لها. قال والبناء والكتابة والجلوس على القبر والوطع عليه. قال والاتكاء إليه، والاتكاء إليه، وكل هذا جاءت فيه أحاديث تنهى عن ذلك، ولهذا قيل بتحريمها، يعني القول بالتحريم أو لا، النصوص التي وردت في هذا شديدة. طيب، قال والاتكاء إليه، هذه 6 مسائل. طيب أكمل. ويحرم فيه دفن 2 فأكثر، يعني يحرم أن ندفن في القبر الواحد 2 فأكثر من 2، ميتين أو 3 أموات، إلا لضرورة. ما كان يفعل هذا في عهد السلف، ما فعل إلا في الضرورة. نعم. وفي حالة الضرورة إذا دفننا أكثر من واحد في قبر واحد، ويجعل بين كل 2 حاجز من تراب، ويجعل بين كل 2 حاجز من تراب. قال البهوتي في الروض ويحرم إسراجها، يعني إيقاد السرج عندها، واتخاذها مساجد، والتخلي عليها وبينها، التخلي يعني قضاء الحاجة. هنا مسألة ما ذكر المصنف، وهي الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها يكره. اكتبوا هذه المسألة، وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، ويجوز ليلا، ويجوز ليلا. إذن وكره أو يكره الدفن متى؟ عند طلوع الشمس. تعرفون طلوع الشمس، وهذا وقت الكراهة اللي قلناه، هو بالنسبة للصلاة وقت تحريم. وقيامها متى قيامها؟ في وسط السماء اللي هو قبل أذان الظهر. وغروبها إذن في أوقات الكراهة الثلاثة، أوقات النهي الثلاثة، بالنسبة للدفن هو إيش؟ مكروه. بالنسبة للصلاة محرم. في صلاة الجنازة مرت معنا هذه مراجعة، يجوز ولا لا؟ في الثلاثة، هذه من الواسعة ولا من غير الواسعة؟ هذه غير واسعة. في الثلاثة لا، هنا لا، إلا إذا خيف عليها. طيب، أما كتبت ويجوز لينا، ويجوز لينا لا كراهة. طيب أكمل يا شيخ. ولا تكره القراءة على القبر. نعم، ولا تكره القراءة على القبر، اكتب عندها وعنه تكره، وعنه تكره. وجاء النهي لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا يقرأ فيها شيء من القرآن. مفهومه إيش؟ أن القبور يقرأ عندها ولا ما يقرأ؟ معناه أنه ما يقرأ، لكن عندهم في هذا أحاديث لا تثبت. أكمل يا شيخ. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذه مسألة أخرى الآن، وهي مسألة وهب الثواب للأموات، وهب ثواب الأعمال الصالحة للأموات، هل تصل ولا ما تصل؟ هذه مسألة طبعا معروف، مسألة خلافية. المذهب قال وأي قربة فعلها، أي قربة معناها ستدخل فيها الصلاة وإيش كمان والدعاء. طبعا عندنا بعض الأعمال الصالحة ورد بالنص أنها تصل، مثل الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، هذه تصل. طيب ما سوى ذلك، ما جاء فيه النص خلاص بالاتفاق، لكن ما لم يأتي فيه النص، وجاء أيضا في الصوم، لكن ما لم يأتي فيه، جاء في الصوم طبعا مقيدا ما هو مطلق، صوم النذر يصوم عنه وليه، ما سوى ذلك هل يلحق به ولا ما يلحق به؟ فهمت المسألة كيف جاءت؟ فالحنابلة عندهم إنه ما في فرق بين هذا وهذا، ما دام جاء النصوص في وصول ثواب بعض العبادات إذا لا يمنع أن يلحق بها غيرها. ولهذا قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، المهم يجعل ثوابها لمسلم سواء كان حي أو كان ميت، نفعه ذلك، نفعه هذا الأمر. إذن تصل، الميت ينتفع بقربات الأحياء إذا يعني جعلت له، ينتفع بذلك، وهذا هو الصحيح. وإن كان طبعا مسألة يعني من المتفق عليه أفضل من المختلف فيه، فالدعاء والاستغفار هذا متفق، والصدقة متفق عليها، وما كان غير ذلك من المختلف فيه الصحيح أنه يصل أيضا. طيب أكمل يا شيخ. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. نعم، يقصدون يعني في الثلاثة الأيام الأولى يسن أن يصنع الطعام لأهل الميت يبعث به إليهم. طبعا ما هو المقصود أن يصنع لهم الطعام لكي يجمع الناس عندهم، لا، المقصود أنه يصنع لهم الطعام على الوجه المعتاد لكي يأكلوهم، وإذا كان عندهم بعض الضيوف والأقارب أن يأكل معهم لا بأس، لكن لا يقصد بذلك اجتماع. نعم، وإلا فلا يسن أن يصنع لهم الطعام لكي يجتمعوا، معناه أنه هذا إعانة على غير مصلحة. طيب أكمل. ويكره لهم فعله للناس. ويكره لهم يعني الأهل الميت فعله، ما هو صنع الطعام للناس، يكره لهم ذلك، اكتب عندها وعنه يكره إلا لحاجة، وعنه يكره إلا لحاجة. إذن يكره لهم أن يفعلوا الطعام للناس إلا إذا احتاجوا لهذا، إذا احتاجوا لذلك فلا حرج. يقول الموفق عبارته وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه إذن عبارته وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، دعت الحاجة أن نصنع طعام لضيوف عند أهل الميت جاز ذلك، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه ولا يتركوا بدون طعام. إذا احتيج لذلك، القصد أنه يكره لهم أن يفعلوه للناس بدون مناسبة، بدون سبب، أو بمناسبة الموت، فهذا غير، أما عرضا وقدرا لا حرج. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل تسن زيارة القبور إلا لنساء. إلا لنساء اكتب عندها فتكره، فتكره إلا لنساء فإنها تكون مكروهة، وعنه تحرم أيضا. المذهب أنها تكره، وزيارة القبور وردت فيها نصوص كثيرة وهي تذكر الآخرة. طيب أكمل. ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين. طيب يقول ويقول إذا زارها، هذا الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور، السلام عليكم، نعم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هنا إن شاء الله ما معناها؟ معناها للتبرك، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإلا إحنا لاحقون لاحقون يعني ما في أحد راح يتخلف إذا زرت القبور، فهؤلاء سبقوا نحن لاحقون قطعا، وإنما يقال إن شاء الله للتبرك، أو إن شاء الله يعني على إن شاء الله سنلحق بكم في المكان، أو سنلحق بكم إن شاء الله في الإيمان، في اللحوق بكم على الإيمان. نعم. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم. طيب. وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم. لا، قال المصنف وتسن تعزية المصاب بالميت. اكتبوا عندها، لما نعزي المصاب بالميت، أولا ما هي التعزية؟ قبل أن تكتبوا ما هي التعزية، التعزية المقصود بها التقوية. التقوية على إيش؟ على تحمل المصيبة. فعندما تعزي إنسان تثبته وتصبره وتقويه على تحمل هذا المصاب الذي نزل به. هذه التعزية سنة. طيب، قال تعزية المصاب، تعزية المصاب، المقصود هنا ما هو كل مصاب، المقصود المصاب المسلم. المذهب تسن تعزية المصاب، اكتب عندها المسلم. معناه إذا قلنا تعزية المصاب المسلم، معناه أنه الكافر نعزيه ولا ما نعزيه؟ فهمت المسألة؟ معناه ما يدخل. وسيأتي كلام ثاني تكلم عن المذهب الآن. إذا قوله تسن تعزية المصاب، لو أخذناها على إطلاقها معناه نعزي المسلم ونعزي الكافر، وإذا قيدناها بالمسلم معناه أنها إيش؟ لا نعزي الكافر، أليس كذلك؟ طيب، إذا اكتب عندها وتسن تعزية المصاب أي المسلم بالميت. الآن عندنا معزى ومعزى فيه. بالميت معناه أنه بالميت، الميت كمان شرط يكون مسلم ولا ما نشترط هذا؟ لا، ما نشترط، ما نشترط هذا. بالميت اكتب عندها مسلما أو كافرا. إذا صورة ذلك، نحن نعزي مسلم مات عليه أو مات له قريب مسلم أو مات له قريب كافر، صح ولا لا؟ فهمت المسألة؟ إذا التعزية تكون للمصاب المسلم. ليش؟ لأن التعزية هي للحي، هي تقوية للحي وتثبيت له تصبير، فالمسلم هو الذي يحتاج إلى هذه التعزية. طيب، هذا المسلم قد يصاب بقريب له كافر، لكن آلمه فراقه ولا ما يؤلم فراق الكافر القريب؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم تألم لفراق أبي طالب ولا لا؟ طيب، إذن قد يتألم لقريب له كافر، نعزيه ولا ما نعزيه؟ يعزيه. أو لقريب له مسلم، نعزيه كذلك. لكن في فرق طبعا بين التعزيتين. إذا عزينا المسلم بمسلم نقول له إيش؟ عظم الله أجرك وأعظم الله أجرك ورحم ميتك. لكن في الكافر ما نقول رحم ميتك لأنه كافر، فنقول عظم الله أجرك وأحسن عزاك، بس ما نقول له رحم الله ميتك لأنه كافر. طيب، إذن تسن تعزية المصاب، كتبنا عندها المسلم بالميت، كتبت عندها مسلما أو كافرا، انتهينا من هذا. طيب، الآن سنبحث بحث آخر. التعزية طبعا تكون قبل الدفن أو بعد الدفن، لا عندنا مشكلة، والتعزية تكون للمسلم سواء لمسلم أو كافر، هذا المذهب. لكن يا إخوان، عيادة الكافر وتعزية الكافر نريد أن نبحثها الآن. تعزية الكافر، المذهب عيادة الكافر، نتكلم عن عيادة الكافر، المذهب أنه لا يعاد، أنه ما يجوز عيادته. الموفق يقول هي روايتان، لكن عندنا يعني معناه عيادة الكافر عندنا فيها روايتان، هل يعاد الكافر ولا ما يعاد الكافر؟ يعاد ولا ما يعاد؟ فهمتوا؟ المذهب لا يعاد، والرواية الثانية يجوز، الإباحة تباح. طيب، ما هو دليل الإباحة؟ دليل الإباحة عيادة اليهودي، فكيف يقال أنه كافر لا يعاد والنبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي؟ إذا الرواية الثانية في المذهب أنه يعاد، خاصة إذا كان لمصلحة، تعود اليهودي فيسلم، إيش تبغى مصلحة أحسن من هذا؟ طيب، إذا عيادة الكافر روايتان، اكتبوا هذا، عيادة الكافر روايتان، والمذهب لا المنع. تبقى ننتقل لمسألة تعزية الكافر. تعزية الكافر المذهب ماذا؟ المنع، تحريم، ما يجوز تعزيته. ما نعزي كافر مات عليه مسلم أو مات عليه كافر، مدام هو كافر لا نعزيه، المذهب يحرم وعنه يكره ويباح. وتكون قضية تعزيتهم هي فرع من إيش؟ فرع من عيادتهم. إذا جاز عيادتهم جاز تعزيتهم، جاز تهنئتهم، كل هذا يجوز. والصحيح أن يقال هذا مدام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عاده لمصلحة ودعاه للإسلام في هذه العيادة، هذه هذا هو هدف المسلم، وهذا هو يعني طموحه وأمله وهدفه، مو هدفه يروح يعود الكافر حتى يتقرب إليه، ولا يعود الكافر حتى يعني يكسب وده لمصلحة الدنيا، إنما يريد بذلك مصلحة الآخرة. فإذا على هذا عيادتهم وتعزيتهم، إذا قلنا بالرواية الثانية معنى حتى التعزية تصح، إذا المذهب يحرم وعنه إيش قلت عنه إيش يكره وعنه يباح. ثلاث روايات عن الإمام أحمد، التحريم والكراهة والإباحة، والظاهر على رواية العيادة إنها تباح، وخاصة إذا كانت لمصلحة، وينبغي أن يكون هذا هدف المسلم، يعود الكافر لدعوته إلى الإسلام، ويعزيه لدعوته إلى الإسلام، ويهنئه ويعامله المعاملة الحسنة لتقريبه إلى الإسلام، أليس كذلك؟ كيف تبغوهم يسلموا إذا كنا نعاملهم أبشع معاملة؟ صح؟ طبعا هم يعاملوننا أبشع معاملة، ما هي مشكلة، عشان لا نتابعهم ولا نسلم لهم. طيب يا مشايخ، إذا تعزية الكافر على الرواية الثانية تجوز ولا لا؟ لكن إذا عزينا الكافر نتحفظ في الألفاظ، إيش نقول؟ نقول للكافر إيش؟ أحسن الله عزاءك، ما في أجر له، مثلا عانك الله وصبرك على هذا البلاء. وإذا كان الكافر نعزيه في مسلم مات عليه، نقول إيش؟ أحسن الله عزاك ورحمه وغفر لميتك. وإذا كان هو كافر والذي مات عليه كافر أو مات له كافر، إيش نقول له؟ نقول له أحسن الله عزاك وصبركم وعانكم. ها؟ طيب أكمل يا شيخ. والعيادة روايتان، الإباحة رواية ثانية الإباحة، أكمل يا شيخ. ويجوز البكاء على الميت. طيب، ويجوز البكاء على الميت، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت، لكن الذي لا يجوز الحزن والبكاء جائز. هذا الذي لا يجوز ما هو؟ ما كان فيه سخط أو تضجر أو اعتراض على القدر، وهو الندب والنياحة وما شابه ذلك. قال ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. كم حاجة هذه الآن ذكرها؟ الندب واحد، والنياحة اثنين، وشق الثوب ولطم الخد وما شابه ذلك. ما هو الندب؟ الندب تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت. والنياحة رفع الصوت بالندب، رفع الصوت بالندب. قال المجد من هو المجد هذا؟ الجد ابن تيمية، الجد جد شيخ الإسلام. قال المجد عبد السلام: لا بأس باليسير على غير مخرج النوح. لا بأس باليسير على الندب، يعني الندب اليسير اللي ما هو مخرج النوح، الذي ما يشبه النوح وليس فيه لا اعتراض ولا تشبه بالكافرين ولا في اعتراض على القدر ولا سخط، لا بأس به، لأنه ورد عن فاطمة وما شابه ذلك. إذن لا بأس باليسير على غير مخرج النوح. طيب، إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.